السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما درس من دروس كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، هو كتاب في الفقه الشافعي. والكتاب كما نبهنا مرارا سلك مؤلفه مسلك الاختصار الزائد جدا، اختصار الزائد جدا. فهذا الاختصار احتاج إلى مزيد من البسط والإيضاح، ونحن في أبواب الأطعمة من هذا الكتاب. هنالك أبواب في هذا الكتاب متعلقة بالمحرمات من الأطعمة، وقد قدمنا أكثرها، وهذه بعض الأمور المختلف فيها في الأطعمة، وهي أشياء بحرية تستخرج من البحر. قد تقدم الحديث على التمساح، أكل التمساح هل هو يحرم لأنه ذو ناب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أم أنه يباح لأنه من البحريات؟ والله يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهل يحرم أو يحلل؟ تقدم الكلام عليه الليلة إن شاء الله في هذه الدقائق القليلة المعدودة إن شاء الله، الحديث عن بعض الأشياء ككلب البحر. كلب معيشته هي في البحر، أخرجه إلى البر نادرا. طبعا نحن نبني الأحكام على الأغلب، إذا كان الأغلب في البرمائيات أنها تعيش في البحر حكمنا لها بأنها تأخذ أحكام البحر، إذا كان الأغلب من حالها البر خاصة حكام البر. لكن كلام على كلب البحر ليس من باب أنه بر مائي، إنما من باب أنه كلب، كلب يعيش في البحر، فالتعرض له من هذا الوجه هل يحرم لأنه كلب؟ وكلب ذو أنياب أيضا افترس أحيانا، أم يحل لأنه داخل في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة؟ فهل يحرم لكونه كلب البحر، كلب ذو ناب، أو يحل لكونه من صيد البحر ومن طعام البحر؟ المسائل التي ليس فيها نص صريح تجد دائما فيها القولين للعلماء. فدائما في هذه المسائل ترى نزاعا بين العلماء، قوم يجنحون إلى أعمال نص، وقوم يجنحون إلى أعمال النص الآخر. قد تكون هناك أحيانا جمهرة تبني على نص لمرجحات من وجهة نظرها، وتكون هي الأرجح في الغالب. في أغلب المسائل هكذا، المسائل التي يغيب فيها النص تجد فيها القولين. هنالك أحيانا مسائل فيها نصان قد تقول إنهما متعارضان، لكن يمكن الجمع أو يمكن الترجيح. مثلا الكتابيات مشركات، اليهوديات والنصرانيات مشركات أو كافرات، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فهم كفار، هل نساؤهم تحل لنا أو لا تحل؟ فستجد من يعمل الآية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذه الآية اليوم أحل لكم الطيبات، وإلى قوله والمحصنات من المؤمنات، ففيها حل الكتابيات. وآخر قد يقول إنها تحرم، إنهن يحرمن علينا، لأن الله قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فنصان قد يبدو للشخص أنهما أن بينهما تعارض، لكن هناك من يرجح وجهة الجواز لأمور خارجة عن النصين. فيقول هذا القائل من المرجحات لإباحة الكتابيات أن آية المائدة متأخرة في النزول عن آية البقرة، يعني آية البقرة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قبل نزول المائدة، لأن المائدة من أواخر ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها اليوم أحل لكم الطيبات. ويقول أؤيد هذا الترجيح بأن الصحابة منهم بعد رسول الله من تزوج بيهودية كحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فتأتي مرجحات تغلب جانبا على جانب، مع أن الجانب الآخر الذي هو مرجوح ما زال هناك قائلون به، قد يتعلل بعضهم يقول إن نصارى هذا الزمان ليس كنصارى الزمان الأول إلى آخر ذلك. فنحن مع مسألة كهذه، هذه في وجود النص، وأحيانا مع وجود الأدلة تحصل اختلافات، فما ظنك بالمسائل التي ليس فيها أدلة صريحة إنما هي نصوص عامة للطرفين؟ قد يأتي شخص ويقول أحل لكم صيد البحر وطعامه تشمل كلب البحر حلال، وإذا اعترضه معترض فقال إن كلب البحر من ذوات الأنياب، والنبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فسيقول هذا القائل الأول من الناحية العلمية يقول إن الآية محكمة ومتواترة، أما الحديث فليس بمتواتر. ممكن طبعا علينا نتحفظ على الأخيرة، فلكن يجعل من المرجحات كون الآية متواترة محكمة لم تنسخ، وأنها متواترة تواتر أجيال، والحديث يقول اختلف العلماء في العمل به، وهو صحيح لكن اختلفوا في العمل به. فالآية من الناحية الاستثاق أقوى من الحديث، لكن قد يقول الآخر لا، أنا سأجمع وأجعل قول الرسول أنه حرم كل ذي ناب من السباع على بابه ليس فيه أي إشكال، لكنه على دواب البر والبحر صيده حلال. فيدخل شخص شيئا آخر وهو أنه من الخبائث، قد يقول قال إنه يأكل المأكولات، لا إنه يأكل مأكولات قذرة مثلا، فلا يحله من أجل هذا، من أجل نص آخر. فنقول إن مسألة تعيين الخبائث الاجتهادات العقلية لا تسوغ إلا إذا حصل إجماع أو إطباق. فهناك مثلا قومنا في مصر يتقززون جدا من أكل الجراد. هل تأكل جراد؟ يا لا تأكل جراد، لكن إذا وجدت أحد في دولة أخرى الجراد نازل كميات، أخذ الجراد وبدأ يأزأزه كاللب، شوية جنبه يشوه يأكل يعني يقشره يتسلى فيه كالجمبري مثلا في عند قوم آخرين. فالاستحسان العقلي والاستقباح العقلي كثيرا ما إذا حصل عليه إجماع نعم، لكن إذا حصل تغليب لجانب على جانب آخر. الرسول عليه السلام لم يأكل الضب، يعني لما قرب إليه خوانه وعليه لحم ضب قالت أم سلمة من خلف الستار أخبروا النبي ما الذي يأكل، فقالوا إنه لحم ضب يا رسول الله، فكف يده صلى الله عليه وسلم، فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا ليس بحرام، ولكنه لم يقدم على مائدة قومي فأعافه من أجل ذلك. فقال خالد اشتره خالد وأكله أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحكم على الشخص أنه من الخبائث من يكون فيه نص أنه من الخبائث أو إجماع من المسلمين أو على الأقل رأي الجماهير أنه من المستقذرات، أنه من المستقذرات. وإن قال أنه يأكل أشياء ليست بجيدة وكان هذا التعليل، نقول نأخذه كالجلالة. جلالة، ما هي الجلالة؟ الجلالة الدابة التي تأكل القزر والعذرة، يعني فرخة صاحبتها سيباها في الشوارع تأكل ترمرم كما يقولون، تأكل أشياء قذرة نجسة، أو مثلا شاة. الناس في بعض البلاد يتركون الماعز والأغنام تأكل العذرة، تأكل من القمامة، من الزبالة، من أو جمل يأكل هكذا. فمثل هذه الأشياء تسمى الجلالة. الجلالة حكمها أننا نأخذها عند عدد من العلماء وليس قولا واحدا، تحبس 3 أيام، تطعم طعاما نظيفا إلى أن تستفرغ ما في جوفها من القذر. بعد أن تطعم طعاما نظيفا تؤكل، كالقراميط التي تتربى في مياه المجاري مثلا. في قراميط سمك اسمه القرموط في مصر يتربى في مياه المجاري، في الأصل سمك، لكن التغذية حولته إلى كريه رائحة فيتقزز. والفسيخ الذي يأكله المصريون هو حلال، لكن قد تعافه نفس لكريه رائحته أو للنظر إليها أثناء تصنيعه، فقد يعافه قوم، لكن هذه المعافاة لا تجعله حراما. فرجعنا إلى كلب الماء، عرفتم وجهة المحللين ووجهة المحرمين. ووجهة المحللين أقوى لأنه لنص الآية على ما تقدم في التمساح، نحو هذا الكلام في القرش، سمك القرش سمك مفترس جدا. ومن الطريف أن جلست بعض إخواننا من الغواصين الذين يعملون في سلاح الغوص في بعض الدول، أخشى ما أخشى في عملي، يعني الراتب كبير، والراتب يعني كبير جدا عندهم، ويشوف من آيات الله ما يشاء الله أن يراه، أخشى ما أخشى تحت في الماء القرش. يعني إذا يعني كم من غواص التهمه القرش، فهل لأنه مفترس ذو أنياب شديدة ويتعدى على بني آدم يحرم لذلك أكله، أم أنه داخل أيضا في نفس الحديث أو في نفس الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة؟ نفس القولين قد يغلب شخص مسألة ذات الأنياب لأنه مفترس، وخاصة يعني يفترس الإنسان على وجه، يعني يفترس الإنسان بشراسة قاتل يعني. وقد يتمسك شخص بالأصل فيبني على ما ذكر. نفس أما الكلام في الحوت فكلام ضعيف، الحوت يبتلع أي شيء، يبتلع ما يقابله. أنتم تعرفون الحيتان شأنها عظيم، وقد لا تبالي أكلت جيفا، أكلت طيبا، أكلت يعني ماشي فتح فمه كل شيء قبله يعني يدخله المعدة. فالحوت النصوص فيه من السنة مع الكتاب العزيز تؤيد أكله، يعني الراجح في الحوت الذي لا نعلم يعني، وعفوا الذي يعني تطمئن النفس إليه تمنه حلال حلال حلال، لأنه داخل في صيد البحر، ولأن الصحابة أكلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وطلب النبي منهم بعضا من هذا الحوت الذي كان معهم، لما كان هناك حوت يقال له العنبر على عهد الرسول عليه السلام. أبو عبيدة بن الجراح خرج في غزوة من الغزوات فجاعوا جوعا شديدا حتى كانوا يقتسمون التمرة، حتى أنهم يمصون النوى، وبعد ذلك يسر الله لهم، ألقى لهم البحر حوتا هائلا ضخما، فاشتروه أكلوا منه في رواية شهرا كاملا، وهم 300، وفي رواية نصف شهر 300 شخص يأكلون من الحوت شهرا كاملا. ويحملون منهم الدخر إلى مدينة رسول الله وهم في الطريق يأكلون، والعين عينه المجوفة غرفة يدخلون فيها ينامون ويغترفون من دهنها، يغترفون من الدهن، ويأتون بالشوكة من السفلة، من يقول المصريون شوكة من شوك الرأس، يجعلونها خيمة شوكتين، خيمة عظيمة ينامون تحتها. فتخيل حجم هذا الحوت. الشاهد أن الصحابة أكلوه، فخرجنا في الحوت أن الكتاب والسنة يؤيدان أكل الحوت، مع عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن البحر، سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته. طبعا هناك أشياء أخرى في البحر كثيرة جدا لا تكاد تحصر، ومن ثم بعضها كان معلوما لدى بعض الصحابة وبعضهم لا يعرف شيئا عن هذه الأشياء لأنه ليس من أهل البحر. يعني ذهبت أنت إلى مدينة في مصر ساحلية يأتوك بأنواع من السمك أنت لا تعرفها ولا تعرف أسماءها، الحمد لله لا تعرف أسماءها. فأنت عندك، تكلمنا عن خنزير الماء نفس الشيء، يعني مسمى فقط. هل خنزير الماء أطلق عليه خنزير لشبهه أو لأنه يتغذى على القاذورات؟ نفس الحكم. هناك شيء اسمه السرطان وعقرب الماء والكابوريا، نفس الأشياء، نفس بعض. الكابوريا حلال، لا ينقل أحد أن يقول الكابوريا حرام، الكابوريا حلال. لكن من الفقهاء أيضا من يحذر منها لأنها سامة أو لآخره، لكن الكابوريا حلال ما فيها نص بتحريمها. وعقرب الماء الذي منع لأنه يلدغ أحيانا ويسمم أحيانا، وسرطان الماء كذلك. في حاجة اسمها برعاش يا طلال عندكم، ما تعرفه؟ برعاش معروف ده في حتى في النيل، حتى اللي كهرب أيوة. المهم هذه الأشياء ستخضع إلى نصوص أخرى وهي لا ضرر ولا ضرار، إن كان في شيء منها ضرر فيتقى الضرر ويبقى أصل الإباحة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. إذا أجمع أهل الطب على خبز ولا على ضرر؟ ضرر، لا ضرر ولا ضرار. لكن هنا سؤال يطرح ويوجه لأهل الطب، كيف نأخذ إجماع الأطباء؟ نعرف إجماع الفقهاء، إجماع الفقهاء أيضا له ضوابط. أحيانا نقول إجماع الأئمة الأربعة، هل نقول إجماع الصحابة لا نعلم بينهم اختلافا؟ فكيف نأخذ إجماع الأطباء؟ السؤال يوجه إلى نقابة الأطباء، كيف نستطيع أن نقول إنكم يا أطباء أجمعتم على كذا وكذا؟ نرجو من نقيب الأطباء أن يجيب على هذا السؤال إن كان سيصله الخبر، كيف ننقل إجماعكم على شيء معين؟ قد يقول قائل الأطباء يقولون أجمعوا على كذا، كيف نحرر هذا الإجماع؟ متى نصدقه ومتى نقول أنه مخدوش فيه؟ يعني إذا قلنا مثلا أجمع الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب على كذا، نأتي بأقوال الشافعي أو أبو حنيفة أو أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أقوال الأمم المتحدة، نقول أجمع الأئمة الأربعة. إذا أردنا مذاهبهم قرأنا في كتب أصحاب المذاهب، إذا وجدنا إجماعا نقلناه. لكن متى نقول أجمع الأطباء؟ هل من مجيب؟ نحب أن نسمع منه. نعم يا دكتور أسعد. الأبحاث لا تعني إجماعا، والنت لا يعني إجماعا. مش النت، في مواقع رسمية معروفة من متخصصة في كل جزء من جزئيات الطب. أخوكم الطبيب أسعد يقول إن هناك أبحاث علمية متخصصة، لكن أليس هذا البحث قد يعارض ببحث من طبيب آخر؟ قد يعارض. متى أعرف أنه ليست هناك معارضة؟ لو اكتمل، خلاص لو اكتمل أنا أريد أعرف كيف الاجتماع لو اجتمع على جزء معين، كيف الاجتماع هذا الذي أريد؟ فنريد أن يعني الأول كانوا يقولون مثلا أي اللوز حين تتورم سرعة، الطبيب يقول لازم تزال اللوز ليس لها فائدة، لأن الأطباء الكبار في تخصص اللوز قل لا اترك اللوز لها منافع كبيرة، لها منافع كبيرة ويذكرون لها منافع عظيمة طبعا، اللهم خلقنا عبثا ولا نعم. طيب جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور عبد الغني متى ننقل إجمال أطباء البيطريين يا دكتور عبد الغني؟ أنت طبيب بيطري وأنت أول طبيب فيما علمنا في مصر فرقت بين توأمين من الجاموس، جاموسة ولد التوأم ملتصق فآتوا به في الجرائد على أنه الطبيب الماهر الذي فصل بين البهيمتين التوأمين، فصل هذه عن تلك بجدارة ومهارة كذا زعموا. فكيف ننقل إجماع الأطباء البيطريين على أمر؟ يؤجل إلا أن يبحث ولا إيه؟ هو طبعا الأبحاث للأصل، الأبحاث لا تعني إجماعا، الأبحاث تعني رأي أصحابها. إذا أنا الآن قمت عملت بحث مثلا في شيء شرعي على سبيل المثال، بحث في وجه المرأة العورة أو ليس بعورة، وخلصت في بحثي مثلا من وجهة نظري أنه عورة، هل هذا يعني إجماعا؟ هذا رأيي نتيجة بحثي، لكن قد يكون هناك بحث آخر يبحث في مسألة ويصل إلى نتيجة أخرى. متى نعد المسألة إجماعا؟ نحتاج إلى إجابة سديدة رشيدة من المجامع الطبية، لأن أقوال الأطباء كثيرة تتعارض وينقل عليها إجماعا.